إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، بدأت المعركة بين الشيطان وبين الإنسان في أول لحظة أمر الله عز وجل بها الملائكة، في هذه اللحظة التي أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، حينما أبى إبليس عليه لعنة الله، حينما أبى أن يسجد لآدم بدأت المعركة. اتخذ إبليس آدم عدوا، وبالتالي أمرنا الله عز وجل أن نتخذه عدوا. إبليس في عداوته لآدم ولبنيه من بعده يخطط ويفكر ويدبر، يرسل السرايا ويناقش ويبعد ويقرب من يستطيع أن يحقق المهمة. إبليس في أول دراسة، في أول مخطط كيف يهجم على آدم وبنيه، جعل يطيف به. لما صور الله عز وجل آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما صور الله عز وجل آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه في الجنة، جعل إبليس يطيف به في دراسة منظمة مرتبة ليضع الخطة كيف ينقض على هذا العدو. جعل إبليس يطيف به، فلما علم أنه أجوف، هذه هي المنطقة التي يستغلها الشيطان لإغواء بني آدم. فلما علم أنه أجوف، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يقول النووي أي لا يملك نفسه أمام الشهوات. ولكن اكتشف إبليس هذه الحقيقة حينما يتحول الأمر إلى شهوة عند بني آدم، لا يستطيعون أن يملكون أنفسهم، فأصبحت خطة الشيطان أن يحول لهم الأشياء إلى شهوات، أي يحول لهم الأمور إلى أماني. هذا هو موضوعنا، الأماني والقرارات الخاطئة، الأمنيات اللي تسيطر على الإنسان تجعله يتخذ قرارات خاطئة في حياته أقرب إلى الجنون بسبب أمنية واحدة. الشيطان دوره مع بني آدم أنه يحول لهم الأشياء إلى أمنيات. لذلك يقول الله عز وجل الشيطان إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إزاي واحد شاف الهدى ويرتد؟ الشيطان عمل معاه إيه؟ الشيطان سول لهم. قال بعض المفسرين كما قال الزمخشري، سول أي جعل هذا الشيء سؤلا له، خلاك إن دي أمنيته، ده السؤال اللي يتمناه في الحياة، إنه عايز دي وفقط. الشيطان سول لهم، يحول لهم الأشياء إلى أمنيات. لذلك في أول معركة وفي أول خطوة قام بها إبليس مع آدم، بعدما نهاه الله عز وجل وقال لا تقربا هذه الشجرة، الله عز وجل لما نهى آدم نهاه نهيا مفصلا واضحا حتى لا تلتبس عليه الأمور، فاستعمل القرآن في سورة الأعراف اسم الإشارة للقريب هذه، يعني ربنا قال له الشجرة دي الواضحة اللي قدامك دي لا تقربها حتى لا تلتبس عليك الأمور. يبقى بعد الأمر ابتعد. ربنا قربه وقال له الشجرة دي الواضحة اللي أمامك اسم الإشارة هذه للقريب ابتعد عنها لا تقربا. فابتعد آدم عن الشجرة. كيف جاء إليه إبليس؟ قال يا آدم هل أدلك. شوف السؤال يحول له الشيء إلى أمنية إلى سؤل طموحات. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أكبر حلم يسيطر على الإنسان حلم الملك. أكبر حلم لو سيطر وأمنية لو سيطرت على الإنسان تجعله يتخذ قرارات خاطئة هو حلم الملك. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ استمر السؤال واستمرت الأمنية تكبر تصبح إرادة ثم أمنية. ثم أتاه وقال له بعد أن سيطرت الأمنية على آدم بعد أن سيطرت الإرادة على آدم ظل آدم يقترب ويقترب ويقترب. فقال له إبليس في سورة الأعراف ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. قرب هذه ده اسم إشارة للقريب. قرب منها فلن يستطيع أن يملك نفسه. لذلك تجرأ إبليس وقال له نعم هذه الشجرة التي نهاك ربك عنها هي التي فيها الخلد. نعم المعصية فيها الملك. ما هذه الجرأة؟ كيف استطاع إبليس أن يتفوه بهذه الكلمات لآدم؟ لم يقلها إبليس ابتداء، قالها بعد أن سيطرت الأمنية بعد أن سيطرت الإرادة. فقال ما نهاكما ربكما، أنت حر بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لذلك لما وقع إبليس في المعصية وفر بعيدا عن الشجرة قال ربه له ألم أنهكما عن تلكما، ولم يقل عن هذه لأنه ابتعد. تلك ده اسم إشارة للبعيد، كأن ربنا بيقول له ألم أقل لك أن تبتعد عنها حتى لا تسيطر عليك الأمنيات، أنت ضعيف وأنا أعلم بضعفك، ألا يعلم من خلق، أخبرتك أن تبتعد، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يأمرنا الله عز وجل أن نبتعد حتى لا تتحول الشهوات إلى أمنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم، عمل يكبر ويكبر معه اثنان، وفي رواية أيضا في البخاري لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني عمل يكبر يكبر 50 سنة 60 سنة 70 سنة وفي لسه حاجة شباب في قلبه. إيه هي؟ حب الدنيا وطول الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الأمنيات إن هي تزيد. فأكثر من موضع وأكثر من مشهد ذكر في السنة يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقة، سواء شكل مربع وخط خارج منه أو خط وبيقطعه خط أو بأعواد، برسومات كثيرة. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحقيقة بمجرد الكلام، بل رسمه الحقيقة ديت حقيقة إن الأجل يقطعه الأمل. هذا أجل، النبي صلى الله عليه وسلم يرسم خط يقول هذا أجل ابن آدم يقطعه أمله، ويرسم مربع ويقول هذا أجل ابن آدم يحيط به وخط خارج منه وهذا أمل ابن آدم، بينما ابن آدم يؤمل إذ يقطعه الأجل. روايات كثيرة جدا ورسومات رؤيت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة حتى تظل الرسمة في ذهن الإنسان. الأمل يشدك بعيدا بعيدا بعيدا ثم يأتي الأجل ويقطع. كيف يستطيع الشيطان أن ينقل الناس من صفوف أهل الإيمان إلى صفوف النفاق؟ قالوا ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقين بيقولوا للمؤمنين مش إحنا كنا معاكم؟ قالوا بلى. طب إزاي انتقلنا من الإيمان إلى النفاق؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. أول لما الأماني تيجي يجي الشيطان وغركم بالله الغرور أي الشيطان. الشيطان يحول الأشياء إلى أمنيات، إلى طموحات، لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على أمانيه فتأخذه بعيدا، إلا أن يريد الله عز وجل بهذا العبد خيرا. بل حتى أن الله عز وجل حذر من أمنيات العاملين لدين الله، وأن الله عز وجل قد عاصم الأنبياء والمرسلين، ولكن فليحذر الدعاة من هذه الأمنيات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أمر بشري، ألقى الشيطان في أمنيته. أول لما الشيطان بيجد أمنية دي فرصة شغله، يلقي فيها كل الوساوس. يعني حتى الأنبياء والمرسلون يتمنون أن تنتشر الدعوة، أن ينتشر الدين، فيأتي الشيطان ويلقي بعض الأفكار التي تخالف إرادة الله عز وجل، تخالف إرادة الله عز وجل. كما في الصحيح، في صحيح مسلم، لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا أردت أن نجلس إليك فاطرد هؤلاء الضعفاء، فيقول سعد بن أبي وقاص: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، ولكن حفظه الله عز وجل وأنزل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأخبر أيضا عن الذين يريدون الدين لكن بدون علم أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذن هذه الأماني قد تسيطر على العاملين لدين الله، وعلى الملتزمين بدين الله، وعلى المصلين في المساجد، وعلى أهل الشهوات. الشيطان يدخل إلى كل إنسان بحسب أمنيته. لما جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أردت مالا، إن أردت ملكا، إن أردت زوجة، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ لكن لما قالوا له: نجلس إليك وندخل في الدين وتدعونا إلى الله، وقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع. إذن الشيطان يدخل إلى كل إنسان بحسب أمنيته، يجعل أمنية تسيطر على الإنسان ثم يبعده قليلا فقليلا. ولكن الله عز وجل حفظ الأنبياء والمرسلين، فليحذر الدعاة أن تقودهم أمنياتهم بعيدا عن طريق الله عز وجل، حتى لو أرادوا خيرا. الشيطان كما قلنا يأتي إلى الإنسان، يجعل هذا الشيء سؤله، يعد يمنيه ويذكره ويصور له هذا الشيء أنه أفضل شيء موجود. لذلك قال الله عز وجل عن قارون: فخرج على قومه في زينته. قارون أراد أن يفتن الناس، ناس عمالة تكلم قارون وحش قارون وحش، فأراد قارون أن يستعمل معهم الضغط المادي، ضغط الزخرف، ضغط على الأبصر، على الأبصار. خرج على قومه في زينته، بيضغط على أبصارهم. قال: الذين يريدون، خد بالك من كلمة، مين اللي تكلم؟ اللي عنده أمنيات. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال: الذين أوتوا العلم، قيل أي العلم بالدار الآخرة، وأن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة بل لا تساوي، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فأصبح الذين فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا، شوف الشيطان خلى الإرادة إلى أمنية، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة لمين؟ لمن استطاع أن يقطع كل الأمنيات. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. قال الفضيل: قطعت هذه الآية كل الأماني. اقطع الأمل قبل أن يقطع أجلك، اقطع أنت الأمل قبل أن يقطع الأمل أجلك، ابدأ أنت واقطع الآمال. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طموحات والآمال لما تسيطر على الإنسان تجعله يتخذ قرارات خاطئة. رأى فرعون رؤيا أن ملكه سوف يزول، حصل لفرعون اضطراب وأرق وقلق: أيزول ملكي؟ هذا الملك الذي ظللت أحلم به وأتمناه، أيزول ملكي على يد من؟ على يد طفل. اقتلوا كل الأطفال، قتلوا كل الأطفال، لم يجدوا من يخدمهم، قال اقتلوهم سنة واتركوهم سنة. نجى الله عز وجل موسى وجعل فرعون هو الذي يربيه بنفسه في قصره، وحفظ الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وجهر موسى بدعوته إلى الله عز وجل، ولم يستطع فرعون أن يفعل معه شيئا، ظل الأرق يتزايد. معقول؟ هذا الذي رأيته في الرؤية، أنا الذي ربيته بيدي، لابد أن أقتله، ذروني أقتل موسى، ولكنه لم يستطع. قيد الله عز وجل من يدافع عنه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاض الكيل بفرعون، أريد أن أحافظ على ملكي، قررت أن أخذ جيشا وأسير بنفسي لأتخلص من هذا الأرق، لأتخلص من هذه الرؤية، لأحقق السيطرة الكاملة على الملك، للقضاء على الشرذمة على موسى ومن معه. أخذ الجيش ونزل بنفسه، أخذ موسى ومن معه من المؤمنين وسرى بالليل، وضرب العصا وضرب البحر بالعصا فانفلق البحر، وكان كل فرق كالطود العظيم، سار موسى ومن معه. هل سيتعظ فرعون؟ هل رؤية البحر بينشق بعصا موسى هل سيجعله يتعظ؟ لا، ذلك الحلم الذي يسيطر عليه، ذلك الأرق، حلم الملك. هل أدلك على شجرة الخلد وملك؟ انطلق يا فرعون، هي لحظات وتستقر. خذ البحر يا فرعون، هي لحظات ويستقر لك الملك. خذ البحر، خذ القرار يا فرعون، هي لحظات وتتخلص على موسى ومن معه. يقول الله عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين، الآخرين هنا اللي هو فرعون ومن معه، ربنا بيقول هو اللي قربهم، هو اللي خلاهم يقربوا. وأزلفنا ثم، أي هناك الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. بل أن موسى بعد أن نجا التفت إلى البحر وأراد أن يعيده مرة أخرى. المسلمين اللي مع سيدنا موسى، يا موسى ارجع البحر مرة أخرى حتى لا يدركنا فرعون. أراد موسى أن يضرب البحر حتى يعيده بحرا، ولا يستطيع فرعون أن يعبر البحر. قال له الله عز وجل واترك البحر رهوا، سيبه ياخذ القرار، خليه ياخذ القرار ويدخل. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هم الآخرين اللي في الآية اللي قبلها اللي هم فرعون ومن معه. دعه، سيطرت عليه الأمنية. ماذا فعل فرعون حينما دخل البحر؟ بل قبل أن يدخل قال لمن معه، فرعون أمنيته مسيطرة عليه، مش شايف، الحلم مسيطر عليه مش شايف، فبيدخل. طب والجنود اللي معاه؟ فأراد فرعون أن يستخفهم كعادته، فالتفت إليهم وقال ألا ترون البحر فلق وفرق خوفا مني؟ فاستخفهم فساروا معه فأغرقهم الله عز وجل جميعا. الشاهد فرعون وهو يغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا رأى فرعون؟ فرعون رأى العصا تنقلب حية، فرعون رأى اليد تخرج بيضاء، فرعون رأى موسى يهزم السحرة، فرعون رأى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فرعون رأى البحر ينشق. كل هذه الآيات لم تكن كافية لقطع الأمنيات، ولكن حينما اقترب الأجل وشعر بالموت قال آمنت. آمنت بإيه؟ أنه لا إله إلا الذي، ما قالش آمنت أنه لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني إيه؟ يعني أنا عايز من الإله اللي بينجي، أريد من هذا، خلاص اقتنعت أن ما يعبد هؤلاء ينجي، أريد أن أنجو فقط، هو كل أمنياته. لذلك لم تقبل منه القضية، ما كانش إيمان، القضية كان بحث عن النجاة، كما أخبر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. إذن الشيطان يجي لك يخليك تحلم وتبقى أمنية. أي يجي الشاب يخليه يحلم بوظيفة حرام، يجي الشاب يخليه يحلم بامرأة، يجعل الأمر سؤل له، أمنية له. والشيطان مش أول لما يجي لك يقول لك افعل الحرام، أبدا، الشيطان يأتيك فدلاهما بغرور. دل لما تبقى عايز تمسك فريسة وتحط لها طعم تشدها واحدة واحدة كده أنت تدليها منك أي تقربها منك. دل أن هو يقترب واحدة واحدة. الشيطان لما يحب يفترسك يعني يأتيك رويدا رويدا فدلاهما بغرور. بعد ما الأمنية تسيطر عليك يأمرك الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر. أول لما يسيطر عليك ويأمركم. الشيطان يديك أوامر. بعد الشيطان يخلي الشيء الأول أمنية ليك ثم يسيطر عليك. هذه الأمنيات وأخطرها حلم الخلود وحلم الملك. هل أدلك أول مدخل دخل بي إبليس اللعين إلى أبينا آدم؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إذن أحبتي في الله هذه الأمنيات التي يستغلها الشيطان التي استطاع قارون أن يزرعها في نفوس الناس فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون أصبح الذين تمنوا. هذه الأمنيات التي تكبر مع الإنسان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بداخل الإنسان. لو الإنسان ما أطاعهاش تكبر معاه يكبر ابن آدم ولا يزال قلبه شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل. هذه الأمنيات لابد أن يقطعها الإنسان حتى يأخذ قرارا صحيحا. إذن الأمنية تجعل الإنسان يأخذ قرار خاطئ حتى لو كانت أمنية دينية ليست منضبطة بالضوابط الشرعية يأخذ الداعية قرارا خاطئا. لو داعية عايز الناس تلتزم يجي له الشيطان يقول له وانت معتقد ان الناس هتقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ يقول الشيطان انا نفسي الحوار اللي بيحدث ويعتقد انه يخاطب نفسه ويخاطب الشيطان. طب اعمل ايه؟ انا نفسي الناس تصلي، انا نفسي الناس تقرب من ربنا. يقولوا انت نفسك الناس تقرب من ربنا بجد ولا كذاب؟ لا انا نفسي طبعا. اعمل ايه؟ انا عندي حل. ايه هو؟ لا مش هقول لك بلاش. طب اخبرني ما هو الحل؟ لو انت مصمم اقول لك ايه هو الحل. الحل بلاش الايات دي، بلاش الايات دلوقتي، بلاش سورة البقرة والمائدة والنساء ولا بلاش السور دلوقتي. طب اتكلم في ايه؟ اتكلم في الاخلاق. طيب كلمت في الاخلاق. طب وانا بتكلم في الاخلاق جاء ذكر الدار الاخرة. بلاش الدار الاخرة دلوقتي، بلاش الدار الاخرة دلوقتي. غير الحكم ده، غير الحكم. لا يمكن ابدا، ده كلام ربنا. خلاص ما تغيرش حكم الناس هتمشي. بعد ما الامنية سيطرت على الانسان خلاص اغير الحكم، خلاص اغير الكلام بتاعي، اغير الكلام القديم، اغير الكلام عن الولاء والبراء مش مشكلة، اغير بس الناس ما تمشيش. الناس بعد ما جت ما ينفعش تمشي، الاضواء بعد ما جت ما ينفعش تمشي، الامنيات بعد ما سيطرت ما ينفعش تمشي. والشيطان يسول له بعد ما يحولها لسؤل. الشيطان يسول لهم وبعدين واملى، يقعد يغذيه بقى. خلاص بعد ما حولها لسؤل يغذيه بالافكار. الشيطان يسول لهم واملى لهم. ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اختار بعض العلماء، وذكر الشيخ ابن عثيمين الموضوع ده في اكثر من موضع في كتابه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه. أول لما تشوف عربية مثلا حلوة معدية، أو صورة واحد رئيس مثلا، أو واحد عنده منصب دنيوي كبير، أو امرأة جميلة، أي شيء أنت عارف أنه لو سيطر عليك هيضيعك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه يقول إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش عيشة الآخرة، الدنيا دي مش عيشة. يذكر نفسه سريعا بالدار الآخرة، يذكر نفسه بدنو الأجل. قلت فرعون رأى كل هذه الآيات ولم يؤمن، لكن لما اقترب الأجل حس بالموت قال آمنت. يبقى إذن الإنسان لو سيطر عليه قصر الأمل دنو الأجل هياخد قرارات صحيحة في حياته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلي كويس إزاي؟ الشهوات في كل حتة وأسباب ومشاكل، أنا بدخل أصلي وشايل جبل لهموم، أصلي كويس إزاي؟ كلمة واحدة، صلي صلاة مودع. وفي رواية صلي صلاة تظن أن لا تصلي غيرها، مش هتصلي غيرها الصلاة ديت. إذن الإحساس بدنو الأجل يجعل الإنسان يأخذ قرار صحيح 100%. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات، خد قرار فوري وسريع، ألقى تمرات كن بيدي. يا سعد إني لا أجد ريح الجنة فقاتل حتى قتل. إذن الإنسان ما بيشعر بدنو الأجل وقصر الأمل، يأخذ قرارات صحيحة في حياته لا يجعل الشيطان يسول له ويملي له. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة الشيطان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الله عز وجل لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، عرفنا طريق النجاة حتى نسلكه، وبين لنا طريق الضلال حتى نبتعد عنه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يتقون به هذا الضلال. إذن في أشياء تجعل الإنسان يرى الأمور رؤية واضحة، لا تلتبس عليه الأمور، ما يبقاش في ضغط عليه. الناس لما شافت قارون خدت قرار خاطئ وقالت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أهل العلم يصرخون في أذانهم ويلكم ثواب الله خير. الذين أوتوا العلم بالدار الآخرة يعلمون حقيقة الدنيا، يعلمون أن لا عيش إلا عيش الآخرة، يعلمون أن هذه الدنيا فانية، وأن هذا وأمثاله إنما هو ابتلاء. فقالوا يصرخون ويلكم. كل هذه الدروس والصرخات لم تؤثر فيهم. متى أفاقوا؟ لما أبصروا بأعينهم العذاب ينزل، فخسفنا به بعدها، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون فعلا كان كلامهم حق أهل العلم. الذين يبصرون الأمور على حقيقتها فعلا صدق المرسلون. لماذا لا يفيق الإنسان إلا إذا اقترب الموت؟ لا يفيق الإنسان إلا إذا رأى العذاب. الفارق الرئيسي بين الإنسان والأنعام أعزكم الله، الأنعام لا تفكر إلا فيما تشعر، تستعمل الحواس، لازم تشوف الأكل، لازم تحس. الدابة لازم تشعر، الإنسان يعقل، لذلك الإنسان يأمر يؤمن بالغيب. الأنعام لا تفكر إلا فيما تشعر به، لازم تحس، لازم تضربها، لازم تأكلها، لازم تشعر بشيء. ما ينفعش تخاطبها خطاب عقلي وتفهمها وإن ما ينفعش وإن الأكل ده سام، بالعكس. الدابة وضع لها الأكل تأكل، قد يؤدي الأكل إلى موتها. الإنسان يعقل. فأوتوا العلم بيقولون، الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. كل الناس، أغلب الناس نفسهم يبقوا زي قارون، لم يصدقوا الحقيقة إلا بعد أن رأوا، شعروا، لمسوا العذاب. لازم يدوق بنفسه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، لازم يحس العذاب. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، مش ده اللي انتوا كنتوا عايزينه، ومساكنكم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لكن بعد إيه؟ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لكن المشكلة إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هي دي القضية، ده بني إسرائيل نفسهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن الأماني تقود الإنسان إلى حتفه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني الإنسان أحيانا يتمنى الشر ويدعي ربنا أن يجيب له الشر، ويقول لناس ادعولي أن الشر يجي لي كما يطلب الخير. ليه؟ وكان الإنسان عجولا، عشان الإنسان مستعجل، عايز لذة العاجلة، لا يفكر في الدار الآخرة. إلا ما الموت بيبتعد عن ذكر الإنسان ياخد قرارات خاطئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن في الدنيا عشان الأماني ما تتحكش عليك، عشان الأجل ما يقطعش الأمل، وانت اللي تقطع انت الامال. لا يريدون تلك الدار الاخره التي نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. اعمل ايه؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. عايزك عابر سبيل في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه. طب يعني ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفصل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دائما في الدنيا، يفصل ويرسم ويوضح ويبين. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. قال النووي معلقا على الحديث: اي المؤمن لا يحدث، مش بس بيتمنى، لا يحدث نفسه بالبقاء، ما بيفكرش اصلا انه هيفضل. طول ما الانسان خايف على بكره ما بيقولش كلمه الحق، طول ما الانسان خايف من الرزق، طول ما هو بيؤمل لا ياخذ قرارا صوابا ابدا. لكن الشيطان عشان يخلي ياخذ القرارات الخاطئه، عشان يخلي الرؤيه ملغوشه، عشان ما تبقاش الرؤيه واضحه، يضع له سراب طويل يقول له: هذا طريق الخلد، هذا طريق الملك. ويزين الله عز وجل له ذلك ويقربه من الهلاك، لانه هو اللي اختار بنفسه، هو اللي اختار نوليه ما تولى، هو اللي اختار. أزلفنا ربنا يقربه ثم الآخرين، يقربه من الهلاك. اترك البحر رهوى، ربنا يقيد الظروف اللي حواليه، لكن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. أحيانا الناس تتعجب طول فترة الظالمين ويتعجل المؤمنون هلاك الظالمين، زي من اللي كانوا مع سيدنا موسى قالوا اضرب البحر بسرعة، رجع البحر عشان ما يخش وما يخشش ورانا، رجع البحر. فقال الله عز وجل: اترك البحر رهوى، ما تستعجلش، كل شيء بقدر، كل شيء بأجل. الإنسان اللي بيؤمل الرزق، يؤمل الدنيا، يؤمل الأجال، لا يأخذ قرارا واضحا. لذلك فرعون خد القرار إمتى؟ لما شعر بالموت. تصلي صح إزاي؟ لما تشعر بدنو الأجل. اللي أرادوا الحياة الدنيا متى أفاقوا؟ لما رأوا نزول العذاب وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. لولا أمن الله علينا لخسف، خاف أن ده يجيله. إذن عشان تاخد قرارات واضحة في حياتك، سواء في شغلانة حرام، سواء في معاملة حرام، في قرارات في الورث، المال اللي متاخد بقاله سنين في مشاكل بين الأقارب، هذه القرارات حتى تأخذ قرارات صائبة واضحة لا غبش فيها، أشعر بدنو الأجل، أشعر بقرب الموت. إلى متى ستعيش؟ الأمر قريب. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أول لما يشوف حاجة تعجبه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، مش عايز عيش، العيش الحقيقي في الآخرة. لذلك ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. لما تلاقي حاجة عجبتك وعينك تمد، تروح يرى قرآن. ليه يقرا قرآن؟ قرآن يعيد الموازين. تقرأ القرآن تفاجأ لهذا الكون إله، ينزل الأرزاق، يدبر الأمور، يبعث، يأتي الموت في الأجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت، الموت يأتي فجأة للإنسان، في عذاب، في جنة، في خلود. الحقائق دي لما الإنسان يقرأها يصرف النظر عن ما أعجبه وما كان يمد له عينه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذن الإنسان لازم أول لما يتحط ويبدأ نفسه، والبشر لازم هيتمنوا، ده أمر فطري. لكن القضية أن الإنسان يقاطع وينازع هذه الأماني، أنه يجبر نفسه أنه كأنه في الدنيا غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لازم دايما تتذكر قرب الأجل. زور المقابر، احضر غسل ميت، زور المرضى، ذكر نفسك دائما بدنو الأجل، حتى تكون الدنيا عندك حقيرة لا تساوي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. إيه اللي يحصل؟ شوية وكلنا هنمشي. ثم راح وتركه، أحد في الظل قد إيه؟ يوم، يومين، سنة، سنتين، ثم راح وتركها. لما ملك الموت نزل لسيدنا موسى، وموسى عليه السلام فقع عينه، صعد إلى الله عز وجل وقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله عز وجل: انزل إليه وقل له: ضع يدك على ظهر ثور، فإن لك بكل شعرة تمسها يدك سنة تعيش. فقال: أي رب، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال ثم ماذا؟ بقيت كذا وبقيت كذا وبقيت كذا. أفرأيت إن متعناهم سنين وبعدين؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عمل بإيه؟ وما نرى معكم شفعاءكم، شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هم فين؟ لقد تقطع بينكم، وفي قراءة لقد تقطع بينكم، سبوكوا مشوا فين؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وبعدين أفرأيت إن متعناهم سنين قعد زي ما هو عايز، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن الإنسان لابد دائما وأبدا أن يحذر، أن يحذر من مداخل الشيطان، أنه يجعل الشيء سؤل أمنية، أنه ينتصر، أنه يفوز، أنه يغلب، أنه ينتشر، أنه يبقى مشهور، أنه يبقى معروف، أنه يسيطر، أنه يغلب. هذه الأماني تجعل الإنسان يكفر بمبادئه، ينقلب على ما كان يؤمن به. أول لما الشيطان يصل إلى هذه المرحلة أن يحول الشيء أمنية، يأمرك وينهاك، يقودك يمينا ويسارا كما يشاء. ابدأ بالوقاية، الوقاية خير من العلاج. إن الذين اتقوا، الوقاية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، لسه بيلف، لسه هينقض، لسه الشيطان بيلف عشان ياخد القرار وينقض. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ودول المتقين لابد أن يمسهم طائف من الشيطان، ده أمر بشري، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. القضية الفرق ما بين المتقي وغير المتقي إن المتقي بياخد القرار بدري. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إيه اللي يحصل؟ فإذا هم إيه؟ مبصرون. يعني الشيطان كان مخلي أعمى، كان مخلي فرعون ماشي أعمى، كان مخليه ياخد القرار انه يمشي في نص البحر وراء حلمه وراء امنيته وهو اعمى. لكن المتقين ياخذون القرار خوفا من الله عز وجل، يتذكرون الوقوف بين يدي الله عز وجل، يتذكرون الحساب. اسال الله عز وجل ان يعصمنا من الفتن. اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد. اللهم اصرف عن مصر الغلاء والوباء والفتن. اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم ارفع البأساء والشحناء والبغضاء من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.